بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الرفق. الرفق صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل، ومن أسماء الله الرفيق، وقد أخذنا هذا في دروس الأسماء الحسنى أن من أسماء الله الرفيق، فيشتق منها صفة الرفق. ولهذا جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. إذن لا يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالرفق، لأن ذلك ليس مما يحيل على صفاته، والرفق والإحسان والإنعام، وهذه كلها مدح، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في نونيته: وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. فمن أسماء الله الرفيق، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرفق. والله سبحانه يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله. وقد تكلمنا عن هذا بتوسع عند اسم الله الرفيق، فليرجع إليه من أراد التوسع في ذلك. والذي بعده الرقيب. يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الرقيب، ومن أسمائه الرقيب أيضا. والرقيب صفة ذاتية، والمراقبة صفة المراقبة، أن الله سبحانه وتعالى رقيب. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. فنثبت لله اسم الرقيب، وهو وصف لله عز وجل. فالله يوصف بأنه رقيب، وهو معناه الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، المطلع على ما تكنه الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. فالله سبحانه وتعالى رقيب بمعنى راقب، فهو من صفات ذاته ترجع إلى العلم والسمع والبصر. إن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام. فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات، بهذه الصفات جميعا، وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإنها كلها تحت رقبته سبحانه وتعالى، تحت مراقبته التي هي من صفته. فالله سبحانه وتعالى رقيب علينا، وهذا من الأسماء التي تجعل عند الإنسان على ما نقول دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع على خفايا الإنسان ورقيب عليه، ويرقب أقواله وأفعاله وحركاته، ويجازيه سبحانه وتعالى بها. هذه الصفة يعني الثانية، وهي آخر ما يتعلق بحرف يعني الراء. وفي حرف الزاي هناك الزارع، وقد ذكرنا هذا في الأسماء، ليس من أسماء الله الحسنى الزارع، ولكن يوصف الله عز وجل بذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه الصفة وردت في سورة الواقعة. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله يقول لهم أن الزرع يعني أنتم تحرثون، أضاف الله الحرث إلى الناس، قال أفرأيتم ما تحرثون، هذه الأشياء التي تحرثونها وهذا البذر الذي تبذرونه، هل أنتم الذين تستطيعون أن تنبتوه أم أن الله هو الذي يزرعه؟ الله هو الزارع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بل الله هو الزارع. ربما يأتي ذلك المزارع وذلك الفلاح يضع البذر في الأرض ويحرثها ويسقيها، ولكن إذا أراد الله أن لا تنبت لا تنبت. فإنبات الزرع على اختيار الله سبحانه وتعالى وليس على اختيارهم، هم يحرثون ويبذرون، لكن إنبات الزرع على الله على اختيار الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لهم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فنحن نقول أن صفة الله أن الله يتصف بهذا بأنه الزارع سبحانه وتعالى، وليس في هذا نقص ويعني إثبات نقص لله سبحانه وتعالى أبدا، فهو الذي وصف نفسه بذلك. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله، وقد ذكرنا هذا عند في الأسماء الحسنى في درس مستقل لبعض الأسماء التي لم تثبت لله سبحانه وتعالى، سئل الشيخ العثيمين لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث، هكذا يقول السائل. فقال الشيخ العثيمين أما قول السائل في سؤاله مع أن الله هو الحارث فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ، وإنما يوصف عز وجل بأنه الزارع ولا يسمى به. إذن يوصف الله بأنه الزارع وليس من أسمائه الزارع. قال كما في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهذا يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للإنسان أن يقوم قائم التشبيه في رأسه، إذ كل ما سمع من اسم يقوم قائم التشبيه في رأسه، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على الإنسان أن يجعل هذه نصب عينيه، يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قل أأنتم أعلم أم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا نهاية الحرف الزاي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.